تعلي آتي الوعيد صلوا على حضرة النبي. الله يفتح عليك الله يفتح عليك ما شاء الله. تقول بل باء كثيرا وأذكرك كثيرا. يا أحد. الله الله Amen.